أصدر المنتدى الألماني المناهض للإمبريالية بيانا يوم 18 من الشهر الجاري تأييدا لحديث الذي نطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية فيما يتعلق بمواصلة زيادة القوات المسلحة الأمريكية الهادفة إلى السيطرة العسكرية على شبه الجزيرة الكورية والمنطقة سفورا. هذا وحملت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجيمسونجية الجيمسونجية يوم 14 منه في موقع الإنترنت مقالة بعنوان لا بد للولايات المتحدة من أن تعقد العزم الجريء بعد إدراك تطلعات الشعب الكوري ومتطلبات الأسر بصواب.